الآن نبدأ بسورة الرعد، ونتكلم على ما اعتدنا الكلام عليه من بعض المسائل في أول السورة، فنقول اسمها سورة الرعد، سورة الرعد، ولا يعرف لها اسم غير ذلك. وسبب تسميتها بالرعد ذكر الرعد فيها، في قوله جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده، فقيل لها الرعد من أجل ذلك. وأما نوعها فعلى قول مجاهد ورواية عن ابن عباس وقول قتادة وسعيد بن جبير أنها مكية، أي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وجاء عن ابن عباس في رواية أخرى وعن عكرمة والحسن أنها مدنية، أي نزلت بعد الهجرة. وقال بعضهم هي مدنية إلا آيتين، وهي قوله: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ورجح ابن عاشور، الطاهر بن عاشور، أنها مكية من حيث الأسلوب والاستدلال، يعني الذي ينظر في أسلوبها وطريقته والاستدلال يقول هذه السورة مكية، لأن فيها الاستدلال على التوحيد وتقريع الشرك، هذه من صفات من علامات المكي والمدني التي يذكرها العلماء، منها أن السورة المكية تعنى بالتوحيد، بإثبات التوحيد، بإثبات البعث، مناظرة المشركين، قوة الأسلوب. وعدد آياتها 43 آية في العد الكوفي، و44 آية في العد المدني، و45 آية في العد الشامي. وقد أكدنا أكثر من مرة أن العد هنا لا يقتضي الاختلاف، أو أن هذه السورة فيها بعضها فيها آيات زائدة عند، لا، لكن بعضهم يعد هذه الآية آيتين وبعضهم يعدها آية واحدة، وإلا هي هي. وأما ترتيب نزولها فمن عدها مكية لم يتعرضوا لهذا، أو لم يذكروا موقعها بين السور، ومن قالوا إنها بين السور المكية، ومن قالوا إنها مدنية قالوا نزلت بعد سورة القتال، بعد سورة محمد، وقبل سورة الرحمن، وعددها 97، هي الآية، هي السورة 97 من في عداد النزول. ولم يرد في فضلها حديث صحيح بخصوصها إلا الحديث العام الذي مر معنا، أنني أوتيت مقام المئين الإنجيل ومقابل التوراة، مر معنا أمس، قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وهي من المثاني لهذا الاعتبار. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم راء. مر معنا الكلام على الحروف المقطعة، وأحسن ما يقال: الله أعلم بمراده ومن حكمه، ولذلك حكمة هي التحدي والإعجاز بدليل ذكر القرآن بعد الإتيان بالحروف المقطعة. فهنا لما قال ألف لام ميم راء قال: تلك آيات الكتاب، ذكر القرآن بعد ذلك. وتلك اسم إشارة للبعيد، يقال هذه ويقال تلك، لبيان علو آيات القرآن ورفعتها وسموها. آيات الكتاب، والكتاب هو القرآن، والذي أنزل إليك من ربك، هذا من باب عطف الصفات على بعضها، فتلك آية الكتاب، وهو الذي أنزل عليك، هو الذي أنزل إليك من ربك. والنزول يدل على علو الله جل وعلا، وأن القرآن نازل من السماء، وأن الله أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: الحق، أي هو الحق الذي لا مرية فيه، والحق ضد الباطل. فهذا القرآن وهذه التزكية لهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه أنه هو الحق والصدق الذي لا يجوز لأحد أن يشك فيه، فهو من لدن الله جل وعلا، وكل ما فيه حق والإيمان به حق. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يؤمنون، مع أن القرآن هو الحق الذي لا مريت فيه، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، وأخبرهم بأخبار من الغيب، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا. حكمة بالغة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال جل وعلا: الله يمدح نفسه، يتمدح جل وعلا، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لأنه مستحق المدح جل وعلا، وهو المحمود على كل حال في الضراء والسراء وفي كل أفعاله وأقداره وأحكامه وأقواله. قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله جل وعلا هو الذي رفع هذه السماء بغير عمد ترونها. قال بعضهم، بعض المفسرين، وهذا يروى عن ابن عباس وعن مجاهد وحسن، قال: رفع السماء بعمد لا ترونها، رفع السماء بعمد لا ترونها، فمعنى قوله بغير عمد ترونها، رفعها بغير عمد مرئية، لكن هي رفعت بأعمد لا ترونها. هذا قول واضح ولا لا؟ أعيد. هي قالوا معناها، معنى الآية هو الذي رفع السماء بعمد لا ترى، السماء مرفوعة لكن بعمد ما نراها، والجمهور على أن المعنى هو الذي رفع السماء بغير عماد، ما لها عماد، لو كان لها عماد لرأيتموها. وهذا هو والله أعلم المناسب للسياق، وهذا ظاهر الكلام، والأصل حبل الكلام على ظاهره. قال جل وعلا: وهذا يدل على عظمته وعلى قدرته، هبلغ في بيان قدرته جل وعلا. هو نعم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. مر معنا الكلام، وأن الله استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجماله وكماله جل وعلا، وأن الاستواء في لغة في كلام السلف يأتي معنى على وارتفع واستقر سبحانه وتعالى، فهو استواء حقيقي، ولا نقول أنه استولى، بل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، لأن ربنا جل وعلا في جميع صفاته ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس والقمر يعني ذللهما، جعلهما مسخرين مذللين لمصالح العباد ومنافعهم، فذلل لنا الشمس والقمر وسخرهما لنا ولمصالحنا، فكم للعباد من المصالح في الشمس والقمر لا يحصيه إلا الله جل وعلا. أضرب مثال: إذا كان في وقت البرد، كم يدفع الإنسان في وقت الليل من المال مقابل التدفئة إذا طلعت الشمس؟ كهي، على سبيل المثال، وإلا لا تعد ولا تحصى المنافع التي جعلها الله جل وعلا للشمس وللقمر ولغيرها من مخلوقات. قال: كل يجري لأجل مسمى. الشمس تجري لمستقر الله، والقمر يجري، وكل منهما يجري إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معلوم. قال بعض المفسرين: وهو وقت فناء الدنيا وقيام الساعة التي عندها تكور الشمس ويخسف بالقمر. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذا يوم القيامة. أما قبل ذلك هي تجري، ما يتأخر القمر عن وقته وإبانه، الشمس ما تأخر عن وقتها وإبانها، إلا إذا جاء الأجل المسمى وهو انتهاء هذه الدنيا وتكوير الشمس وطرحها في النار، كما جاء في الحديث الصحيح: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ثم قال يدبر الأمر، أي الله يقضيه ويصرفه وحده لا شريك له، يفصل الآيات يوضحها ويبينها لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا التفصيل وهذا الإيضاح وهذا البيان، هذه الآيات العظيمة الدالة على وحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة وإنه مستحق للعبادة، كل ذلك لعلكم بلقاء ربكم توقنون، تؤمنون باليوم الآخر والبعث والنشور وقيام الساعة، لأن الإيمان بالبعث من أهم أركان الإيمان. كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به وباليوم الآخر، لأنه يترتب عليه إصلاح العمل لذلك اليوم. ثم قال جل وعلا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض أي بسطها طولا وعرضا، والأرض ترى كروية لكن لعظمها لا يظهر لك التكور فيها، وإلا هي كروية. وقد حكى شيخ الإسلام في الفتاوى عن ابن حزم أنه قال كروية بإجماع المسلمين على هيئة البيضة. ولهذا انظر إذا جاءت الباخرة السفينة وش أول شيء تراه منها؟ رأسها، ثم شيء فشيء حتى تصل إليك، فهي كروية ولا, ولا, ولا إشكال في هذا. فالحاصل أنه جل وعلا هو الذي مدها مد الأديم، أنت الآن تراها منبسطة ولا يظهر لك تكويرها من عظمها، فهو الذي مدها وبسطها وجعل فيها رواسي، وهي الجبال، وسماها رواسي إشارة إلى وصفها وثمرتها وفائدتها. فمن فوائد الجبال أنها ترسي الأرض وتثبتها، ولهذا تجد الزلازل دائما في الأماكن التي لا يكون فيها الجبال، الجبال رواسي ثوابت ثبت الأرض. وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعل فيها أنهار تجري بالماء ينتفع بها الناس. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين، ومن كل هنا جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، ومن كل الثمرات من جميع أنواع الثمرات جعل فيها زوجين. ومعنى زوجين قال الطبري نوعين، زوجين نوعين وضربين وصنفين. وقال الفراء، قال مجاهد والفراء يعني بالزوجين الذكر والأنثى، نقله عنهما القرطبي. وقال الشوكاني أي جعل كل نوع، جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين، صنفين إما في اللونية كالبياض والسواد ونحوهما، أو في الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما، أو في القدر كالصغر والكبر، أو في الكيفية كالحر والبرد، إلى آخر كلام. فالله جعل في خلق وجعل في الأرض من الثمرات زوجين اثنين، ثم قال يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يغشي الليل النهار يعني يجلله ويغشاه ويغطيه، فيغشى الليل النهار إذا جاء ويذهب هذا النهار الذي كان مضيئا، وكذلك إذا جاء النهار يذهب بالليل. قال إن في ذلك، في كل هذه الآيات التي مرت، لآيات دلائل وعظات وعبر، لكن لمن؟ لقوم يتفكرون، أي يعملون عقولهم، يعملون عقولهم ويتفكرون في هذه الآيات. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على